فالعلماء الشافعية والمالكية قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق من أجل الصدقة. يكون واحد عنده 40 في مكان وجواره واحد آخر عنده 40، عليهم كم؟ 2. الأول واحد شاك والثاني شاك، صح؟ يبقى شاتان. فنقول يأتي الرجل الأول فيقول للرجل الثاني اجمع غنمك مع الشياه هنا مع الشياه هنا، فيصبح كم؟ 80. فيدفعه كم؟ واحدة لحامل الصدقة اللي هو جاب الصدقة واحدة فقط، شاة واحدة عليه، فيقتصمون الشاة بينهما كما قال السنة، فالقسمة بينهما بالسوية بالسوية، يعني لو ده 40 وده 40 يبقى نصف شاة هنا ونصف شاة هنا، يبقى جمع بين الاثنين للهروب من الصدقة. دي معنى لا يجمع بين مفترق من أجل، مين اللي هيجمع بينهما؟ أصحاب الشياة، أصحاب الشياة. طيب قال ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة. يكون واحد، يكونوا ثلاثة، كل واحد عنده 40، لكن المراح واحد والمسرح واحد والمطعم واحد، وهم اختلط بعضهم مع بعض فأصبحوا كام؟ 120. 120 عليها كم شاة؟ شاة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ شاة واحدة. كيف هذا؟ لأن النصاب 121 يكون على اثنين. طب هو عنده 120 استقد واحدة، يبقى لا يؤخذ منه إلا، طيب هم مجتمعين أصبح عليهم، طيب لو تفرقوا 40 40 40 يبقى كام؟ ثلاثة. فيأتي جاب الصدقة مصدق، فيأتي الذي يأخذ الصدقة جاب الصدقة فيأخذ الصدقة، أخطأت أنا قلت مصدق، جاب الصدقة يأتي فيقول كل إنسان منكم يأخذ شياه، الأربعين الأولى مع محمد والأربعين الثانية مع زيد والأربعين الثالثة مع عمرو مثلا، فيقول كل واحد عليه شاه، فيبقى 120 أخرجه ثلاث شياه. هذا الذي فهمه الشافعي ورمع به. قال قول مسلم لا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة ولا يجمع بين مفترق من أجل الصدقة، هذه بالنسبة لصاحب المال وبالنسبة للجابي الصدقة الذي يأخذ الصدقة، ده فهم الشافعية والحنابلة. ولذلك قالوا إن كان المراح واحد والمطرح واحد يبقى 120 ما عليهمش إلا شاة واحد. أما أبو حنيفة فهم من هذا الكلام قال لا يجمع بين مفترق في الملك، لا في المكان ولا في الخلطة، في الملك أو الشراكة. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك رجل عنده 80 لكن وضعهم في مكانين، مكانين مختلفين، فالثمانين هذه في ملك الايه؟ في ملك واحد. لو قلنا لا يجمع بين المفترق في المكانين ابو حنيفة يقول يبقى عليه شاتان، ولو جمعهم في مكان واحد يبقى عليه شاة واحدة، يبقى يقول في المكان، يفرق في المكان فقط، فيقول حتى لو هو المالك ثمانية والحنابلة في نفس الفهم. لكن قالوا يشترط النصاب، لما؟ لان الله جل وعلا لما امر بالصدقة اشترط شرطين من اجل الصدقة، اولا النصاب، والشرط الثاني حولان الحول، فقالوا لابد ان يكون مالك للنصاب، وهذا كلام من اجود الاقوال، لكن الراجح الصحيح هو قول الشافعية والحنابلة، وانه اذا جمعت الغنم وبلغت النصاب فعليها الزكاة، يعني لو كان 120 فعليها شاء. لكن كيف نقسم بينهم؟ قال الانسان في التقسيم بالسوية، طيب رجل عنده 30 والاخر عنده 50 والثالث عنده 40، على قول المالكية، على قول المالكية شاة، لكن صاحب الثلاثين ليس عليه ما يحسب، لكن عند الشافعية والحنابلة تقسم عليهم بالسوية، يعني الثلث على صاحب الثلاثين، ثم الأكثر على الخمسين، ثم الأقل على الأربعين، كل بسهمه، تقسم كل واحد بسهمه. نقول لو كان عنده 30 والآخر 50 والآخر 40 يبقى 120، عند المالكية عليها الزكاة، عليها شاة واحدة، صح؟ طيب لكن قالوا عند التقسيم صاحب الثلاثين لا يقسم عليه، لما لم يبلغ النصاب، لكن عند الشافعية والحنابلة هو الراجح الصحيح لابد ان يكون عليه جزء بالسوية. كيف؟ بالثلث الثلاثين، بالاسهم، لثلاث اسهم، الاخر خمسة اسهم، الاخر اربعة اسهم مثلا، فتقسم الغرم عليهم بنفس الاسهم، بثلاث اسهم وخمسة اسهم والاربعة اسهم، مفهوم؟ وهذا هو الراجح الصحيح. فهمت ولا ما فهمت؟ يبقى اصل الخلاف ده او الاختلاف ده تحرير النزاع فيه جاء من عدم ثبوت النص ولا من فهم النص، والفهم الصحيح الذي يقارب المقاصد، مقاصد الشريعه والقواعد الاصليه. ايضا من اسباب الاختلاف بين العلماء الاشتراك في اللفظ، ياتي اللفظ يحتمل اكثر من معنى، يعني الله جل وعلا ينير حكم مساله بلفظ معين، الوصف ده او اللفظ ده يحتمل اكثر من معنى، فالأكثر من معنى هل يحمل على المعنى الأول أو يحمل على المعنى الثاني أو يحمل على المعنى الثالث؟ فلا بد أن نقول

خطأ ليس محرما لها. انظروا إلى الفوارق، فالنكاح الصحيح جعله محرما وجعل لها التوقير والتعظيم، وأما الثانية بالحرام جعل لها الإهانة وجعل لها الاحتقار وجعل أيضا عدم المحرمية تنتشر بينه وبينها. فهذه الفوارق تمنع من القياس، ولذلك العلماء يقولون إن القياس يكون قياسا مع الفارق إذا كانت الأصل لا يساوي الفرق والعلة غير متساوية. وده يرجع ترجعه بقى للاسطوانة في الكلام على القياس. فهنا قياس تقول قياس مع الفارق لا يصح. فالصحيح الراجح أن الحرام لا يحرم حلالا، إذ الحلال معه التوقير والتعظيم والحلال معه المحرمية، أما الحرام لا تنتشر المحرمية ولا يكون فيه توقير ولا تعظيم، وهذا الراجح الصحيح. أيضا مسألة فرع عن هذا الأصل، رجل زنى بامرأة ثم نظر إلى ابنتها فأعجبته فتاب إلى ربه، تاب وأناب، هل له أن يتزوجها أم لا؟ تتوقعون المسألة تكون ها تكون متفق عليها ولا مختلف فيها؟ رجل زنى بهند وفاطمة بنت هند رآها الرجل الذي زنى بهند فقال أتزوجها، وبعدما تاب أحبها ورضي أن يتزوجها، يصح ولا لا؟ متفق عليه ولا مختلف فيه ولا إيش بالضبط؟ محمد مختلف فيه كيف؟ الشافعية سيقولون يجوز لما للقاعدة التي قعدناها الآن وهي إن الحرام لا يحرم. طيب والجمهور غلط، الشافعية والمالكية قالوا ذلك، الحنابلة والأحناف هم اللي قالوا لا يجوز. لما؟ للماء المتشابه ما يصح. يبقى الصحيح الراجح في ذلك كسابقته أنه يجوز أن يتزوجها. نعم يجوز ويجوز ويجوز، شرط الإيه؟ التوبة. وأنا اشترط عليه أمر آخر للعناية، أنه يأخذ البنت ويسافر بها. لما؟ حتى لا يأتيه الشيطان فيتذكر أنه جمع أمها فإيه؟ يراها مرة فيقع عليها ثانية، فلا بد أن يفارق هذا المكان. لكن الأحوط الأورع ألا يفعل ذلك خروجا من الخلاف. تبقى المسألة الثالثة ألا وهي رجل زنى بامرأة فأنجبت، من هذا الزنا هل له أن يتزوج أم لا بها بهذه البنت اللي هي ابنائه؟ نعم دي مسألة فقهية شديدة، لكن عشان انتوا عايشين في الأغصان مالكوش دعوة بالمسائل دي فبتبقى جديدة على الأذن. نعم رجل زنى بهن فولدت فاطمة من هذا الماء، هل للرجل الزاني أن يتزوج بفاطمة أم لا؟ ليه لا؟ طيب يا شيخ موسى احنا عايزين المسألة علمية، صح ولا لا؟ سمى بنته تنسب له؟ تنسب له ولا ما تنسب؟ سؤال للفقهاء، تنسب له. ليه لا تنسب له؟ احسنت، لان الانسان قال الوالد الفراش او للعاهر الحجر، يبقى لا تنسب له، والفراش معناه فراش الزوجيه يعني. ها يجوز انه يجوزها؟ ها ايش الخلاف؟ ها صح، الشافعية قالوا يجوز لانه الحرام لا يحرم حلالا وهي ليست بابنته اصلا، لان الولد للفراش. والجمهور قالوا بانه لا يجوز لانها من مائه. اقول صراحه نظرا القول الحق مع الشافعية، وإذا قلنا بالأثر والاستنباط والفطرة وكل ما نجمع أدلتنا نقول إن في دليل واحد بس يقسم ظهر أدلة الشافعية، وهي ماء الفحل أو لبن الفحل. تعرفون لبن الفحل؟ من اللي قال نعم؟ أنت تعرف لبن الفحل؟ إيش لبن الفحل؟ اللي بيضرب فيه. نعم هو ده وجه، لكن هذا الذي لا أعنيه هنا. أين الفقهاء؟ عم أنت تتناوش من بعيد يا حنبلي، متى تكون شافعيا حتى اجيبك؟ اقول هو يتناوش من بعيد. لبن الفحل رجل تزوج امراه فانجبت منه ثم طلق، فتاب اللبن في ثديها. تاب اللبن من ايش؟ تاب اللبن من الجماع، لان هي حملت من جماعه هو، من ماءه هو، فكان اللبن اللي عاد في ثديها اثر ايش؟ اثر جماعه، لكن هو طلقها الان، مفهوم هو طلقها. تاتي هذه المراه بعدما انجبت راحت رضعت واحده من بعيد من كفر الدوار، هل تكون بنت له من الرضاع ولا لا؟ مع انه هو مطلق المرأة اللي رضعش. لكن الصحيح الراجح ان لبن الفحل نقول ان هي ايه؟ ان هو متسبب في اللبن فتكون بنت من الرضاع، ده اسمه لبن الفحل. لما نجيلها بقى نفصلها فقهيا. المهم فهمتم الصورة؟ فلبن الفحل هنا نحن نقول نحرم البنت عليه بايش؟ بلبن اللي هو مش الماء، بلبن نحرمه عليه باللبن، فمن باب اولى ان نحرمه ايه؟ أن تكون هي من مائه نفسه. يا رب تكون فاهمة. فهمت؟ يبقى البنت بقت حرام عليه من الرضاع من اللبن، وهو أصلا مش من مائه، فمن باب أولى أن تكون التي ولدت من مائه أن تكون حرام